إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فاليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن داء الغبار قد أفاض قلوب كثير من المسلمين إلا من رحم الله منهم هو داء الحسد وتبعا له نتكلم عن العين والحسد كما عرفه أهل العلم هو أن يتمنى الحاسد زوال النعمة عن المحسود وأن تحل هذه النعمة فيه هو ويتمنى زوالها عن المحسود وأن تنتقل هذه النعمة إليه هو بدلا منه والحسد محرم بنص الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم وهو كما قال الإمام ابن حبان في كتابه روضة العقلاء هو من أخلاق اللئام ولا يقع فيه الكرام ومن أخلاق اللئام ولا يقع فيه الكرام وهو أصل وأن أصله الحقد وأصل الحسد الحقد والحقد أصل الشر فمن حمل في قلبه حقدا على أحد من المسلمين استدعى ذلك أن يحسده خاصة إذا كان هذا الذي يحقد عليه أفضل منه وأكثر منه مالا أو أكثر منه ولدا أو أكثر منه علما إنه يحقد عليه ويتمنى زوال هذه النعمة التي هو فيها عنه وقلما يسلم أحد من هذا الداء إلا من رحم الله فلا يبر أحدنا نفسه من هذا، ولكن المؤمن الصادق يجاهد نفسه ولا يستسلم لهذا الداء الخبيث. الذي يمرض القلب ويجعل هذا الحاسد يعيش في هم وغم وكرب. فالحسد يعني إذا تولد في قلب مؤمن فإنه يجاهد نفسه على أنه يعني يسعى لتمني الخير لهذا الذي يعني يظن أنه يقصده. يعني إذا ظن أحدنا في نفسه أنه يقصد فلانا من إخوانه فعليه أن يجاهد قلبه وأن يسعى إلى إزالة هذا الحقد الذي تولد في قلبه نحو أخيه الذي يقتله. وأن يذكر محاسن أخيه هذا في المجالس قمعا لنفسه. ويدعو له بظهر الغيب أن يحفظ الله عليه هذه النعمة، فإن فعل هذا فقد أدى ما عليه. ونرجو من الله عز وجل أن لا يؤاخذه عليه على هذا الحسد. أما إذا يعني استسلم لهذا الداء وتعدى هذا العمل القلبي إلى العمل باليد أو اللسان بأن يغتاب هذا المحسود الذي يحسده أو بأن يسيء إليه في يعني حضوره أو في جلدته، أو أن يعني أن يظل يتألم ويتلوى كلما رأى النعمة التي عليها هذا الذي يحسده، فهذا لا يسلم من الإثم. وأما إذا يعني أعان على على على إضرار هذا الذي يحسده باليد أو بال يعني بالسبل التي تضر هذا المحسود ضررا يعني حقيقيا ويقع عليه بالأذار، هذا يسمى بالبذل، وهذا أشد إثما وأعظم جرما. وكما قال سبحانه وتعالى: أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقد دوب البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الأدب باب ما ينهى من التحاسد أو ما ينهى عنه من التحاسد والتضارب. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تضاربوا وكونوا عباد الله إخوانا. ومن الكلمات الرائقة التي ذم بها ابن حبان الحسد وبين عواره كما في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. قال رحمه الله: لا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله عليه، إلا لمن عظمت نعمة الله عليه. فكلما أسحقه الله بترداد النعم ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم. وقال رحمه الله: بئس الشعار للمرء الحسد، لأنه يورث التمد ويورث الحزن، هو داء لا شفاء له. والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة به، وإن رأى به عثرة شمت. ودليل ما في قلبه كمين على وجه مبين. وما رأيت حاسدا كالم أحدا. والحسد داعية إلى النكد. ألا ترى إبليس حسد آدم فكان حسده نكدا على نفسه، فصار لعينا بعدما كان متينا، ويفرض على المرء تردي كل طاقة في الدنيا، تردي كل طاقة في الدنيا حتى يرضى. إلا الحسود، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها. والداء المرادف لهذا الداء هو داء العين، والعين كما عرفها الحافظ ابن حجر في فتح الباري هي نظرة من العائن باستحسان إلى فلان مشوبة بالحسد، هي نظرة من نفس خبيثة مشوبة بالحسد، يترتب عليها حدوث الضرر لهذا المنظور إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج هذا البخاري نعم ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان يأمر بالرقية من العين، وقال كان يأمرني أن أسترقي من العين، وقال أيضا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: العين حق. ولذلك لما جاءت أثناء بنت عمير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج هذا مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما، فرأى أولاد جعفر فقال لها: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني ضارعة يعني نحيفة. فقالت له: إن العين تسرع إليهم. فأمرها صلى الله عليه وآله وسلم أن ترقيهم، فلما عرضت عليه الرقية أقرها. و يعني جاءت نعم جاءت رواية الترمذي لهذا الحديث وقد جاء من طريق أخرى أو في حديث آخر من حديث عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس أن أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أولاد جعفر أو إن بني جعفر تسرع إليهم العين أفأفطرت لهم؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم نعم. وأيضا شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنواعا من الأدعية التي يرقى بها. فمن هذا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. وجاء هذا بعض صيغة أخرى كما في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وكان صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هذا عائشة في الصحيحين أيضا يكثر أن يرقي نفسه بالنعوذتين، كان يجمع كفيه وينفث فيهما ثلاث مرات ثم يقرأ النعوذتين ويمسح بهما جسده وما وصل إليه يداه من جسده. وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تأخذون كفي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيهما ثم تمسح بهما تلتمس فيهما البركة. لذلك قال سبحانه في سورة الفلق في إحدى المعوذتين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذا نص ثابت في كتاب الله أن الحسد يتولد منه الشر، فأمر سبحانه بالاستعاذة منه ومن شر حاسد إذا حسد. لا ينكر العين والحسد إلا أصحاب المتاهين الباطلة وأصحاب الآرائيون يعني من المعتزلة ومن الفلاسفة ومن غيرهم. ونحن نؤمن بأن الحسد والعين تؤثران بإذن الله عز وجل كما يؤثر المرض في بدن الايه في بدن المريض، ولكن هذا باذن الله، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وكما ايضا ان السحر يؤثر في بدن المسحور باذن الله عز وجل. ولذلك اعتبر العلماء العين والحسد ضربين من ضروب السحر، واختلف العلماء في حكم العائن الذي يصيب المحسود او الذي يصيب الشخص الذي وقعت عليه العين يعني بالهلاك، هل يجري عليه القصاص ام لا؟ فدل هذا على ايه؟ على ان العين لها تأثير ايه مادي، ولكنه لا يكون الا باذن الله، فليست هي من قبيل الاوهام، لا بل هي امر حسي يحدثه الله عز وجل بقدرته وبمشيئته عز وجل، كما تسلط الجراثيم والادواء على البدن فتصيبه بالامراض المعروفه. فالواجب علينا بارك الله فيكم ان لا يستسلم احدنا لهذا الداء، وان يستعيذ بالله عز وجل منه، وان يدعو لاخوانه دائما بظهر الغيب ان يحفظ الله عليهم النعمه التي انعم الله بها عليهم، وان يزيدهم عافيه ونعمه، وأن لا يتمنى زوال هذه النعم عنهم. إن شعر بهذا في نفسه فليجاهد نفسه كما بينا في بداية الخطبة. وكان صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وأعيذكما بكلمات الله التامة، وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. الحمد لله الذي كثرت نعمه على عباده فهي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وغيرهما أن عامرة ابن ربيعة بإسناد صحيح أن عامرة ابن ربيعة رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في ضمن الناس سهل بن حنيف، فخرج سهل بن حنيف ليغتسل فرآه عامر بن ربيعة، وكان سهل بن حنيف هو من أهل بدر، كان حسن الجسم أبيض اللون، فرآه عامر فقال والله ما رأيت اليوم ولا جلد المخدأة، وفي رواية قال ما رأيت اليوم ولا جلد العذراء، فنبت أي تصرع سهل بن حنيف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من تتهمون، من تتهمون وتتهمون من، فقالوا عامر ابن ربيعة، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل بردت عليه؟ فإذا رأى أحدكم شيئا من أخيه يعجبه فليبرك عليه، وهذا خلة قد اتخذ بين المسلمين. وجاء في رواية أخرى إذا رأى أحدكم شيئا في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في أخيه يعجبه فليبرك عليه. نعم، وهذا المفهوم من قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لولا إذ دخلت جنتك أي إذا دخلت إلى قصرك إلى بيتك إلى ما آتاك الله عز وجل من النعم، فلتقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله على ما آتاك الله من النعم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وكذلك إذا دخلت بيت أخيك أو بيت أقاربك أو إذا رأيت شيئا على أخيك يعجبك فعليك أن تلتزم بهذا الأمر النبوي، وهذا كما يظهر على سبيل الوجوه، خاصة إذا يعني ظن الشخص في نفسه أنه فيه هذا الداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جزر عامرا بهذه الصيغة وتغيظ عليه على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بردت أو هل بردت عليه، هذه أداة تحضير تفيد الوجوب. ولا ينبغي أن يتحرج أحدنا من هذا أو أن يقول إني لا أتهم نفسي بهذا، لا أتهم نفسك وأنا أتهم نفسي معكم، فالأصل أن تتهم نفسك، فالأصل أن تتهم نفسك وأن تعمل بهذا الهدي النبوي وأن تبرك على كل شيء يعجبك من نفسك ومن أخيك. اللهم بارك عليه، اللهم بارك فيه، بارك الله لك، زادك الله من نعمه، هكذا. لا تستهين بهذا، لا تستهين بهذا الأمر. هو داء وضال كما بينا، الله عز وجل قد جعل فيه السبب في الضرر، قد جعله سببا للضرر. فغلبت الجهل على المسلمين، وغلبت الهوى على بعض من ابتعد عن علم الشرع، جعلتهم يضر بعضهم بعضا بهذا الداء دون أن يشعروا. فالواجب علينا، وقد من الله علينا بالتأدب بآداب السنة وبتعلم العلم الشرعي، أن نكون أول الملتزمين بهذا الأمر النبوي، وأن نعلمه لغيرنا، وأن نشيعه بين الناس، ونذكر به في كل المجال، حتى يحفظ الله علينا النعم ظاهرة وباطنة. جاء في رواية حديث سهل بن حنيفة هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر ابن ربيعة أن يغتسل أو أن يتوضأ، فأمره أن يغسل في قدح وجهه ويديه ومرفقيه وداخلة إزاره وأطراف رجليه، وأن يؤتى بهذا القدح وأن يصب على سهل بن حنيف على رأسه من ظهره، نعم يعني يصب على رأسه وعلى ظهره، ثم يكفأ القدح من الخلف كما جاء في رواية أخرى، ولما سمع ذلك قام سهل بن حنيف لا بأس به. فدل هذا على أن هذه الوسيلة هي وسيلة العلاج الذي أصيب بالعين إذا عرف أو تيقن، أو حتى مجرد أن غلب على الظن من قد أصابه بالعين، يؤمر بهذا، يؤمر بالاكتساب. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الأمر بالاكتسال الوجوب أيضا، يعني إذا عرف أن فلانا قد أعان أخاه فلان أخاه فلانا بالعين، فأمر بالاكتسال يجب عليه أن يطيع هذا الأمر ولا يعني يتنظر به. وهذا الحديث موافق لما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو كان شيء سابق العين، نعم، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استخسلتم فاغسلوا، إذا استخسلتم فاغسلوا. هذا يشهد لصحة الأمر بالاغتسال في حديث عامر بن ربيعة، هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. وما ينبغي أن نتخذ هذه الأحكام الشرعية محلا للإيه؟ للنزاع بيننا. احذر من هذا، احنا ان الشيطان قد يدخل على بعضنا هذا وتقع في محظور شرعي اعظم. فإياك ان تتخذ مثل هذه الأحكام الشرعية محلا للسخرية أو محلا للتنظر أو للضحك. هذه ليست من خلق المؤمن الصادق بل هي من أخلاق المنافقين. وقد روي أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حسن هذا العلامة الألباني لشواهده في المجلد الثالث من السلسلة الصحيحة استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان إن كل ذي نعمة محسوب. فهذا من أسباب منع الحسد أنك لا تشيع يعني الحاجات التي أنت تريد أن تقضيها بين كل من هب ودب، خاصة إذا يعني شككت في فلان أو في علان أنه مصاب هذا الداء، فلا تخبره بحاجاتك ولا بنعمك ولا بالنعمة التي أنعم الله بها عليك. وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فالأمر بالتحدث بالنعم هنا يكون لمن تحب ويغلب على ظنك أنه ليس مصابا بهذا الداء، ويكون للصالحين يعني من أهل العلم ومن طلبة العلم الذين يعني يظن فيهم الخير والصلاح والهداية. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد شيئين، هذا كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا بيض عليه البخاري كما في كتاب العلم من صحيحه باب الاختباط في العلم وحكمته. فهذه سمعها بعض أهل العلم بالغبطة، وكان الأنصار رضي الله عنهم كما حكى الله عنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون، لا يحملون في صدورهم هم غيظا ولا حقدا ولا حسدا على المهاجرين لما أتاه الله عز وجل من زيادة الفضل وزيادة النعم عنهم. فكان المهاجرون في مرتبة أعلى من الأنصار، وكانوا من السابقين قبل بعض الأنصار. فكانوا لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وكان أحدهم قد يغبط صاحبه لكن لا يحسده، كما كان عمر يغبط أبا بكر رضي الله عنه على ما أتاه الله من فضيلة الصدق عليه. وجاء في رواية ابن عمر أو جاء في رواية في رواية أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث كما في الصحيحين أيضا، وبوب عليه البخاري باب الاغتباط في القرآن كما في كتاب فضائل القرآن صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين رجل أتاه الله القرآن هو يقوم به أناء الليل وله جار يقول لو أن لي مثله لو أنني مثل فلان لفعلت مثله ورجل أتاه الله مالا فصلت على هلكته بالحق ويقول رجل لو أن لي مالا مثله لفعلت مثله فهذه من الغبطة المحمودة وهذا من الحسد المحمود الذي ليس من إيه؟ من المذموم ولذلك عرف العلماء هذا الحسد المستثنى من الحسد المحرم بأنه تمني حدوث ما لأخيك من النعم لك دون أن تتمنى زوالها عنه فأنت تتمنى أن يكون لك مثلما لأخيك من العلم أو من حفظ القرآن أو من المال الذي ينفق منه في سبيل الله إلى آخر النعم ولكن لا تحقد على أخيك هذا ولا تتمنى زوال النعم عنه هذا هو الحسد الذي استثني من الحسد إلى المحرم فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من العين والحسد وأن يحفظ أزواجنا وأولادنا ووالدينا من كل عائن من شر كل عائن ومن شر كل حاسد وأن يحفظ علينا النعم وأن يوفقنا إلى شكرها وأن يصلح ذات بيننا وأن يصلح قلوبنا إنه سبحانه سميع قريب مجيب وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وليقم المؤذن للصلاة.